وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ

السماوات والأرض.

صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن الظلم